الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي مع الشباب والبراعم حفاظ كتاب الله عز وجل في مركز الشيخ مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم جميعا من حفاظ القرآن الكريم، حفاظ حدوده وحفاظ حروفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمتي هذه لأبنائي بعنوان النعمة المهداة. ما هي أعظم نعمة يتصورها الإنسان بعد الإسلام والإيمان؟ بعد الإسلام والإيمان والسنة، أعظم نعمة أن يجعلك الله تبارك وتعالى من حفاظ كتابه. لماذا هذه النعمة أعظم نعمة؟ أولا، لأنها نعمة لا تقدر بثمن. القرآن الكريم لا يمكن أن يقدر بأثمان الدنيا، يعني بمعنى لو أتينا بأغنى أغنياء الدنيا وقلنا له إن مالك كم، فأعطاك ما أعطاك من المليارات أو التريليونات، فإنها لا تساوي كتاب الله عز وجل ولا تساوي كلام الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث يا أبنائي، يقول: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، والغدو هو الذهاب إلى المسجد في أول النهار مثل ما أنتم تفعلون في الصباح، الساعة كم تجون؟ الساعة 8. إلى الظهر هذا الغدو، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله. أنتم في اليوم كم آية تحفظون؟ ها؟ 5 آيات، وجه، وجهين، ها؟ إلى 5 أوجه حسب حفظ الحافظ. لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من أن يغدو إلى بطحان. بطحان اسم وادي في المدينة، كان الناس في ذاك الزمان يبيعون ويشترون الإبل في ناحية بطحان، يعني في عرفنا واحد جاي المسجد يحفظ القرآن وواحد رايح السوق يتاجر. لأن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من أن يذهب إلى بطحان فيحصل ناقتين كوماوتين، وثلاث آيات خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدابهم. معنى هذا الكلام، الناقة الكوماء في عرفهم شنو أغلى سيارة في نظركم؟ ها ها، رولز رويس. كم؟ المهم أغلى سيارة عندكم الآن رولز رويس. يعني الإنسان ليتعلم آية أحسن له من رولز رويس، شو رأيكم؟ عند من؟ عند الله عز وجل. عند الله سبحانه وتعالى أنتم أفضل ناس وأعقل ناس. لماذا أنتم أفضل ناس وأنتم أعقل ناس؟ لأسباب كثيرة، أهمها أن الناس يشتغلون ويعملون ويكدون للفانيات، أشياء تفنى تروح وتجي، أنتم تسعون لشيء يبقى في قلوبكم وفي رؤوسكم مخزن آيات كتاب الله عز وجل، فإذا ما مت يكون معك القرآن، وإذا ما بعثت يكون معك القرآن، وإذا دخلت الجنة يكون معك القرآن. إذا ما مت فإن القرآن يشفع لك، يشفع لك ويكون سبب من أسباب ثباتك. وإذا ما حشرت يوم القيامة الناس يجون ما معهم أحد، أنت تجي ومعك القرآن، تصور تجي ومعك كتاب الله عز وجل. فإذا بكتاب الله عز وجل القرآن الذي قرأته يشفع لك يوم القيامة. يقول قراءتك وش تقول الحين؟ قريت اليوم من الساعة 8 للحين تقرأ صح؟ هذه قراءتك، ماذا تقول؟ تدافع عنك، تحامي عنك، ما عندك محامي، القرآن محامي، ما تبي محامي، القرآن محامي، القرآن يدافع عنك. يقول القرآن أي ربي منعته النوم، هو الشباب كلهم نايمين الصبح، أنت ليش جاي؟ عشان القرآن. القرآن خلاك ما تنام، أي ربي منعته النوم فشفعني فيه. هذا اللي نايم، فأنت تجد المحامي وتجد الشفيع الصاحب يوم المحشر. لا مو بس كذي، حتى في الجنة. شلون في الجنة؟ اسلم، في الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، ارقى يعني اصعد. كيف تصعد في الدنيا؟ الحين في ناس إذا سافروا، في ناس يروحون فنادق أبو نجمتين صح، في ناس يروحون فنادق أبو، في ناس يروحون فنادق أبو أربع نجوم، في ناس يروح فنادق خمس نجوم، بعد ست نجوم، بعد سبع نجوم، بعد خلاص هذا حده، بحسب ما في جيوبهم يحصلون المناصب الدنيوية صح، جيبه فيه فلوس يروح للفنادق العالية إذا كان ما هو بخيل طبعا. طيب أنت في الجنة وين تروح؟ ها؟ حمزة، المهم إنك جاي، المهم إنك جاي، أبوك غصبك جزاه الله خير، أمك غصبتك جزاه الله خير. أيا كان القرآن راح ياخذ بيدك. يقول الحسن البصري رحمه الله وغيره أو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يجعله لله. اطلب العلم، أنت إذا قرأت القرآن يوم القيامة درجتك مو في أول منازل الجنة ولا في الثاني ولا في الثالث، وين؟ عند آخر آية تقرأها. إذا أنت صرت من حفاظ القرآن فأنت في أعلى درجات الجنة. أعلى درجات الجنة وين صاير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون. شنو يعني يتراءون؟ يشوفون، يطالعون. إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف العالية، يشوفون يطالعون اللي الناس اللي فوق، كما ترون الكوكب الدري في السماء. إذن المقامات عالية، شلون أنتم تشوفون النجم في السماء؟ وين؟ بعيد ولا قريب؟ في نظرنا بعيد. المنازل في الجنة ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وأنت يا قارئ القرآن وأنت يا حافظ القرآن يقال لك يوم القيامة في الجنة اقرأ وارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. شوف المنحل المهداء النعمة. بعض الناس يفرح لأن اسمه جاء في جائزة، بعض الناس يفرح لأن شهادته جاب الأول، بعض الناس يفرح لأمور دنيوية، أما أنت فتفرح للنعمة المهداة. ما هي النعمة المهداة؟ أن الله حفظك القرآن. إذا أنت صرت تحفظ القرآن لا تحسب أن حفظ القرآن هذا بجدك وذكائك، في يا مناس أذكى مني ومنك ليش ما حفظ القرآن؟ لأنهم ما شغلوا مخوخهم، تعرفون المخ، ما شغلوا مخوخهم في حفظ كتاب الله، شغلوا مخوخهم عقولهم في إيش؟ في أمور دنيوية، في أمور دنيوية. لكن أنت الله سبحانه وتعالى أخذ بيدك ها من صغرك، من صغرك. يمكن أنت تقول مثل ما قال أخوكم، يمكن تقول أن أنا أبوي غصبني، هذه نعمة من الله أن الإنسان يجد من الأب قوة. الله سبحانه وتعالى قال لي يحيى وهو صغير يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، امسك القرآن بقوة وتعلم الحكم من هذا الكتاب العظيم، تعلم الحكم من هذا الكتاب العظيم. هذه المنحة المهداة القرآن الله أعطاها لك، يسر لك، يسر لك أبوك، يسر لك أمك، يسر لك الجو والبيئة والصحبة والمشايخ والمدرسين، يسر لك المكان المركز، يسر لك الذهاب والإيام. يا مناس ما تتيسر لهم هذه الأمور، يا مناس ما هم قادرين يجون يحفظون القرآن، ليش؟ أبوه يقول له روح اشتغل. يا مناس ما هم قادرين يجون يحفظون، ليش؟ لأن في لهو، في لعب. عيسى عليه السلام وهو صغير تكلم في المهد وش قال؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. طبعا النبوة مختومة، من خاتم النبيين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي؟ بقي أن نأخذ الكتاب، فإذا آتاك الله الكتاب فأعطاك نصيبا من نصيب، من النصيب العظيم، من المنحة المهداة. وإذا أعطاك الله الكتاب صرت مباركا، لأن من حفظ القرآن صار مباركا في الدنيا وفي الآخرة. تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أي عمر بن الخطاب حج في سنة من السنوات ولعلها الأخيرة من سنوات عمره، فلما رجع من الحج وصل إلى عسفان، فلما وصل إلى عسفان وجد أمير مكة قد جاء إليه، كان بينه وبين حاجة، فقال له عمر أتيتني إلى عسفان، من وليت على مكة؟ قال وليت عليه رجلا يقال له ابن أبزا. عمر رضي الله عنه صار يفكر من هو ابن أبزا هذا؟ عمر يعرف كل الناس اللي في مكة، ما عرفه عمر، فقال له ومن ابن أبزا؟ قال يا أمير المؤمنين مولى من الموالي، فقال عمر: ويحك، أتولي على مكة رجالات قريش مولا من الموالي؟ فقال له عمر، فقال له الأمير: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله، عالم بحدود الله، أو عالم بالفرائض. فقال له عمر: أما إذ ذاك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. الله يجعلكم منهم، قولوا آمين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الناس اللي يأخذون القرآن يعلمونه، يحفظونه، يرفعهم الله عز وجل. والناس اللي ما يلتفتون إلى القرآن ولا يتعلمون القرآن، ها، يبقون وين؟ تحت في مكان. تعرفون عبد الله بن عباس؟ سمعتم فيه؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ها، تسمع؟ عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كم عمرك؟ 8. وانت؟ 12. طيب، كان ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره بين 8 و11 أو 12، 8، 9، 10، 11، هذا عمره. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس بيد صبي من تربه. شنو يعني من تربه؟ يعني نفس عمره. أخذ بيده وقال: هيا بنا نذهب ونتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. فقال له الولد اللي عبد الله بن عباس أخذ بيده، قال له: أويحك، أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وأنت صغير؟ وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكبار متوافرون. يقول الرجل: فتركته، مشى ابن عباس يطلب العلم في الضحى في النهار في الحر، يذهب إلى بيوتات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرئهم القرآن، يطلب منهم يقرؤون له القرآن. فتعلم القرآن وقراءاته، ويسمعهم الحديث، فسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومؤوله. وما هي إلا سنين حتى صار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صار له حلقة في مكة. وإذا بذاك الولد اللي مكانك راوح صار رجال كبير، جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا، فأشكلت عليه مسألة من مسائل الحج أو العمرة، يسأل منه. فقال لأهل مكة: إن عندي مسألة، أسأل من؟ فقالوا: اذهب إلى حلقة ذاك الرجل في مكة عند البيت فاسأله. يقول: فأتيته فإذا بالناس، ها، قيام وقعود عند ابن عباس، فأخذ الرجل يعض أصابع الندم ويقول: طلب فوصل، وتركت فبقيت. أنت اليوم تجتهد، تطلب العلم، تحفظ القرآن، تتعب؟ إيه تتعب، ما في أحد منا ما تعب. أنا يوم كنت صغير كان عمري 11 سنة أمشي مسافة 3 كيلو مو بسيارة، برجولي أروح أحفظ الطه على شيخ لي إلى الآن أعرف اسمه، اسمه الشيخ أبو بكر الهندي رحمه الله. نمشي 3 كيلو نروح نحفظ القرآن. في ناس معنا قالوا لا، وين بعيد، ما نبي نروح نتعب. بقوا إلى الآن ما حفظوا القرآن. اجتهد، الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمور. أبوك وأمك هيأوا لك، ما يريدون منك أن يعمل أن تعمل، يريدون منك أن تحفظ هذا القرآن تضمه بين صدرك ونحرك. هذا كلام من اللي أنت تحفظه؟ ها؟ كلام الله. الناس يحفظون الغنى، الناس يحفظون القصص، قصص الناس، أنت تحفظ كلام الله، تحفظ كلام الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شوفوا شلون متيسر، صغير صغير يحفظ القرآن، يختم القرآن. ابني صلاح حفظ القرآن، إمام المسجد تعرفونه، يصلي فيكم الظهر، ختم القرآن عمره 11 سنة. القرآن ما هو صعب، ليش؟ لأنه كلام الله عز وجل. اللي يحفظ كلام الله، الله يعينه، الله يقويه، الله يجعل ذهنه أصفى الأذهان، حفظه أقوى الحافظات، قلبه أقوى القلوب. ليش؟ لأن بين جنبيك كلام علام الغيب. حقيقة الكلام معكم، أنا لا أجد نفسي إلا منطلقا في الكلام معكم، لأني أتأمل كما يتأمل آباؤكم وأمهاتكم ومشايخكم أنكم ستكونون حملة القرآن في المستقبل. أنتم يا شباب حملة القرآن في المستقبل. عن قريب يطلب الناس منكم أن تقرؤوهم القرآن. الله أكبر، الناس يشتهرون باللهو والغنى، وأنتم تشتهرون بالقرآن. أينما يذكر القرآن فيذكر اسمك. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك في سورة إيش؟ ألم نشرح، الانشراح. قال العلماء من حفظ القرآن والسنة فإن له نصيبا من رفع الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بأيديكم ليحفظكم القرآن ويرزقكم العلم والعمل. والأخوة نبهوني أن الساعة الثانية انصرافكم، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونلتقي غدا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.